الإمام المغربي حينما يؤذن لإقام الصلاة يقف في المحراب ويقول أقام الله وأدامها، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدت منك الاستماع، هل هذا دعاء مأصول أو هناك غيره أو هذا أفضل؟ ألا لا يقابل هذا الإمام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.